أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. يقول سبحانه وتعالى لو يشاء الله لانتصر من الكفار وأهلكهم بلا قتال، ولكن لله حكمة في إعداء الكفار للمؤمنين وفيما جرى ويجري من القتال وفيما شرع وأمر به من الجهاد. يقول تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هم في قدرة الله، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وحكمة الابتلاء هي في كل شيء، الوجود كله خلقه الله ومن حكمته الابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلينا بعضهم. ذلك إن شاء الله انتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الذين قتلوا في سبيل الله هم الشهداء، فأعمالهم الصالحة مدخرة لهم وأجورهم مضاعفة. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. سيهديهم طريق الجنة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. فالكفار يسلك بهم صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والمؤمنون يهدون إلى صراط النعيم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول المفسر عرفها لهم يعني يدخلونهم وهم يعرفونها حتى إنهم يهتدون إلى منازلهم في الجنة، كأنهم قد نزلوها من قبل. بعضهم يقول عرفها لهم يعني طيبها لهم من العرف أو الطيب. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا بعد الأمر بالقتال وبيان الحكمة، يتوجه الخطاب للمؤمنين ترغيبا لهم في نصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله هو نصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم، بل جزاء من جنس العمل.